فلسطين نور عيوننا. انقضوا اليوم على الحجر. حجرا أقوى من خنجر, أقوى من سيف ومنارق, يا حجرا أقوى من خنجر, أقوى من سيف ومنارق. قد حط مرايا في الكفر, حاصرهم في أقصى الوكر, يا حجرا أقوى من خنجر, أقوى من سيف ومنادق. قد حط مرايا في الكفر, حاصرهم في أقصى الوكر. رجم الشيطان, رجم الشيطان, رجم الشيطان الملعون, ويعيد الكرة في القدس. رجم الشيطان الملعون, ويعيد الكرة في القدس, ويعود ليرجم صهيونا, ويعود ليرجم صهيونا.